الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحي هلا بطلبة العلم، رحب بكم جميعا في هذه الدورة التأصيلية في علم العقيدة، والتي خصصت على النحو الذي تم الإعلان عنه، سيكون إن شاء الله في كل سبت بعد صلاة الفجر القراءة في كتب المطولات العقيدة، وبعد صلاة العصر القراءة في كتب المتوسطات، وبعد صلاة المغرب القراءة في متون الاعتقاد وأصول الاعتقاد. وطالب العلم لا بد له أن يتدرج حتى يتأصل، فمن لم يطلب العلم جملة جملة راح العلم عنه كله، ولكن من طلب العلم خطوة بخطوة فإنه يدرك المراقي، وبإذن الله جل وعلا شيئا فشيئا يتأصل. ولهذا ربنا جل وعلا لما أنزل القرآن لم ينزله جملة واحدة، وإنما شيئا فشيئا، فحصل الفرقان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في آية الفرقان لما قال المشركون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال جل وعلا كذلك، يعني ما أنزلناه دفعة واحدة، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف في كل فن ما الذي ينبغي أن يحفظه، وما الذي ينبغي أن يبتدئ به، وما الذي يتوسطه، وما الذي ينتهي إليه. ومتى ما حصل له هذا الفهم علما وعملا وتطبيقا فإنه بإذن الله جل وعلا يحصل العلم. وأعظم العلوم وأشرفها علم الاعتقاد، وذلك لشرف معلوم، فهو متوقف عليه صحة الأعمال وقبولها وبناؤها، فلا يقبل الله جل وعلا من غير المؤمن عمل، وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. علم الاعتقاد من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بأعظم معلوم وهو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام من الملائكة والأنبياء والمرسلين، وبالكتب المنزلة، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن علم الاعتقاد من أعظم ما ينبغي أن يعتني به. ولهذا الذين يقولون علم العقيدة وعلم التوحيد عرفناه وما نحتاجه، تجدهم من أبعد الناس عن الاعتقاد الصحيح، يزهدون في الاعتقاد وفي الإيمان حتى يصبح الاعتقاد عندهم تبعيا، مع أن الاعتقاد في دين جميع الأنبياء والمرسلين الاعتقاد أصيل وما عداه مبني عليه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر، ولا تأكلوا الميتة، ولا تفعلوا كذا وكذا، لما أذعن الناس. ولكن نزل القرآن أول ما نزل الأمر بالتوحيد، وأنتم تقرؤون القرآن، أول عهد يتعهده الإنسان مع ربه ما هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله، كما جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، يعني إن وفيت به حصل لك مطلوبك، وإن لم تفي به لم تدرك مرادك. وأول أمر في القرآن ما هو؟ في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا دليل على عظمة التوحيد. وأول نهي في القرآن النهي عن ضده وهو الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بل إن الصلاة والزكاة والحج وجميع الأخلاق والمعاملات مع الخالق أو مع المخلوقين مما شرعه رب العالمين هو لترسيخ الاعتقاد، هو مبني على الاعتقاد. ولهذا يوم القيامة لما يرى الكفار والمشركون ما جعل الله من رحمات ومغفرات وعفو ومسامحات للمؤمنين المسلمين، يقول الكفار والمشركون فيما بينهم: تعالوا نجحد الشرك. فيقولون: تالله ما كنا مشركين. ويظنون أن دعواهم هذا يلتبس على الله جل وعلا، ولا يأتي أحد ويقول: الناس يا أخي أهل الإسلام ليش نحتاج إلى الاعتقاد والتوحيد؟ الصحابة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد أن الخطابات المتعلقة بآيات الاعتقاد جله خطاب معهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالخطاب مع المؤمنين، المؤمن بحاجة إلى التذكير بالاعتقاد وصحته أعظم من حاجته إلى الشراب والطعام، وأعظم من حاجته إلى النفس والهواء، فإن انقطاع النفس والهواء انقطاع لحياته، ودوام صحة الاعتقاد ديمومية له في جنة الخلد. فأيهما يختار العاقل؟ ومهما نقل فإن التوحيد وفضله عظيم، وهذا التوحيد قد ألف فيه أهل العلم مؤلفات كثيرة، ما بين مختصر ومتوسط ومطول. ومن الكتب المتوسطات في هذا الباب ما ألفه الإمام العلامة الفقيه المحدث الأصولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن السابع، توفي في سنة كما هو موجود على غرة الكتاب سنة 2600. وقد ألف هذا الإمام في الاعتقاد كتابه المشهور بلمعة الاعتقاد، وتكلم في هذا الكتاب بكلام مختصر متين جمع فيه ما يحتاج إليه الإنسان من مسائل الاعتقاد في زمانه وبعد زمانه. ونقول جمع ما يحتاج إليه الناس في زمانه، لأن الناس يحدثون البدع ويأتون بالكفريات والشركيات والمحدثات، فيأتي أهل العلم في زمانهم أو بعدهم فيردون عليهم بمسائل السنة التي تكون موافقة لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. فربما تجد مسألة عقدية غير مطروقة في كتب المؤلف، في الكتب المؤلفة في القرن الثالث الهجري مثلا، ومسألة مطروقة في الكتب المؤلفة في القرن الرابع الهجري، وذلك بسبب أن المسألة كانت مبثوثة في آيات الكتاب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أحدث المحدثون ما أحدثوا احتاج أهل العلم استخراج الدليل والمدلول الموافق للسنة المخالف لتلك البدعة ووضعها في كتب الاعتقاد. ومن هنا لا يأتي أحد ويقول أن الإمام الفلاني جاء بمسائل في كتاب الاعتقاد ما هي موجودة في كتب العقيدة السابقة. نقول لا، هي ما هي موجودة في كتب العقيدة السابقة لعدم الحاجة إليها، لكن لما وجد الحاجة إليها ذكرت في كتب الاعتقاد بالدليل ووجه الدليل من الكتاب والسنة، فأصبح هذا أمرا واضحا. ومثل هذا لو جاءنا إنسان وقال لنا أنتم تقولون شروط الصلاة ستة، أين هذا في كتب فقهاء الصحابة رضوان الله عليه؟ نقول لم يكن هذا معهودا في زمانهم، وإن كان معروفا تطبيقا فرديا، أي بمعنى أنهم يعلمون شروط الصلاة، يعلمون أركان الوضوء وواجبات الوضوء وسنن الوضوء، لكن ليس عندهم كتاب يقول لهم وأركان الوضوء كذا وكذا، لأن عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيهما الغنية. فلما يأتي المتأخر المبتدع فيبتدع بدعة يظن أن ما ابتدعه موافق للكتاب والسنة، أو يعلم أنه مبتدع يريد هدم الدين بنية سيئة، فيأتي العالم فيعلم أن هذه المسألة مخالفة لمنصوص الكتاب والسنة فيأتي بالنص المنصوص، فهو ما جاب شيء جديد، ما في شيء جديد في العقائد، وإنما الجديد ذكره وإيراد دليله ووجه الاستدلال به، وهذا أمر ينبغي التفطن إليه. ما يجي أحد يلبس عليك يقول لك يا أخي الصحابة ما ألفوا في العقيدة، طيب الصحابة ما ألفوا في الفقه بعد، ما ألفوا في الأصول بعد، ما ألفوا في التفسير، لهم كلام في التفسير، لهم كلام في العقيدة، لهم كلام في الفقه، لهم كلام في الأصول، لكن ما ألفوا. وإنما كان التأليف أصبح مسطورا وفي الكتب مزبورا بعد الحاجة إلى الكتب، وازدادت المسائل لزيادة السائلين أو لإحداث المحدثين. وكتاب لمعة الاعتقاد هو لإمام مشهور من أئمة السنة من علماء الحنابلة فقها وأصولا وحديثا، ومما يدلك على ذلك أنه هو نفسه صاحب الكتاب العظيم في الفقه الذي لم يؤلف مثله في الإسلام في نظري إلى اليوم، وهو كتاب المغني، من أعظم الكتب الموسوعية الفقهية، وإن كان قد وضعه شرحا لمتن الخرقي على مذهب الإمام أحمد، لكنه كتاب موسوعي عظيم يذكر فيه الدلالة ويذكر فيه الأدلة ويذكر فيها الآثار. وله كتاب مختصر في الفقه وهو مشهور معروف بعمدة الفقه، يذكر فيه المسألة ودليله باختصار. وله المقنع في الفقه وهو من المتوسطات. وله كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. وله في من كتب العقائد غير لمعة الاعتقاد كتاب بعنوان صفة العلو، صفة العلو للعلي الغفار جل في علاه. وأما كتاب لمعة الاعتقاد فهو كتاب عظيم ويتجلى لنا مكانة هذا الكتاب في عدة أمور. الأول أنه يشمل أركان الإيمان الست، والثاني أنه ليس مختصرا بلا دليل ولا مطولا، فهو من المتوسطات. الثالث أن هذه العقيدة فيها ذكر مسائل لم تكن مطروقة قبل، فهذا كله يجعلنا نهتم بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الكتاب العظيم في الاعتقاد. وقد سماه مصنفه رحمه الله بلمعة الاعتقاد، بمعنى الإضاءة في الاعتقاد، بمعنى النور الساطع في الاعتقاد. ومن الإشارات التي ينبغي أن أشير إليها أن أحد علماء الماتريدية ألف كتابا في الاعتقاد معاصر للإمام ابن قدامة، وسمى كتابه بنور الظلم، نور الظلم. لكن نجد أن اسم كتاب الإمام ابن قدامة أحسن، لمعة الاعتقاد. واللمعة هي الإضاءة كما ذكرت مضافة إلى الاعتقاد، وهذه الإضافة نوعها إضافة ظرفية، بمعنى لمعة في الاعتقاد، لأن الإضافة إما أن تكون ظرفية وإما أن تكون بيانية، وإما أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وغير ذلك من أنواع الإضافات. والاعتقاد مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادا، اعتقد يعتقد اعتقادا وعقيدة. فالافتعال والفعيل مصدران للاعتقاد. اعتقد، وأصل كلمة اعتقد من العقد، عقد يعقد عقدة، وهو ربط القلب، عن الاعتقاد ربط القلب على مسألة دينية إيمانية، فهذه تسمى الاعتقاد، ربط القلب على مسألة دينية إيمانية. والاعتقاد مساو في عرف العلماء لمنطوق الكتاب وهو الإيمان، فالإيمان اصطلاح شرعي منطوق في القرآن كثيرا، ووارد في السنة كثيرة، فالاعتقاد يساوي الإيمان، يساوي الإسلام الصحيح، يساوي السنة العملية التي والعلمية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن هذا الاسم ليس مذكورا في الكتب في الكتاب والسنة، نقول إن كان المقصود ليس مذكورا يعني بلفظه فهذا صواب، وإن كان المقصود أنه لم يذكر بمعناه فهذا خطأ، لأن العقيدة أو الاعتقاد معناه مذكور. ولذلك قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقوله وقلبه مطمئن بالإيمان يعني مرتبط وثيق بالإيمان. وهنا أنبه تنبيها آخر، وهو أن المصطلحات قد تكون شرعية وقد تكون عرفية. المصطلحات العرفية لا نردها جملة ولا نقبلها جملة، وإنما نقبل من المصطلحات العرفية سواء كانت لعرف زماني أو لعرف فني أو لعرف اجتماعي، لأي عرف كان، فالمصطلحات العرفية نقبلها بشرطين: الأسماء العرفية والمصطلحات العرفية نقبلها بشرطين. الأول أن تكون صحيحة المبنى والمعنى، أن تكون صحيحة المبنى والمعنى. فلا يجوز مثلا يصطلح الناس على تسمية الشرك توحيدا نقول خلاص هذا مقبول، لا، لابد أن يكون صحيح المبنى والمعنى موافق. ما يجي أحد يسمي الأرض سماء والسماء أرضا ويقول هذا اصطلاح عرفي، هذا لعب غير مقبول. كمن يسمي أهل السنة بالممثلة وهم من أبعد الناس من التمثيل، أو يسميهم بالخوارج وهم من أبعد الناس وأشدهم على الخوارج، فهذه تسمية باطلة. الشرط الثاني إذا صح المبنى والمعنى ألا يكون موافقا، ألا يكون مخالفا لنص شرعي. إذن الشرط الأول متعلق، الشرط الأول متعلق باللغة ومدلولها، والشرط الثاني متعلق بالشريعة ومدلولها. يعني لو جاء واحد وقال أنا أسمي الاعتقاد الذي عليه المنافقون أنا أسميه فقها، هذا مخالف للشرع، لأن الشريعة وضعت الفقه على فهم الكتاب والسنة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد هذه المقدمات نبدأ بكتاب لمعة الاعتقاد ومع الإمام العلامة بن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق ابن محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدام المقدسي:

وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. قف على هذا. قوله رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. يجوز في الرسائل والكتب البداءة بالحمد ويجوز البداءة بالبسملة، فإن جمع بينهما كان الأمر حسنا، وإن أفرد بأحدهما أو إن انفرد أحدهما فلا بأس بذلك. وقوله الله المحمود بكل لسان يعني بلسان مقال المؤمنين الذين لا تفارق ألسنتهم الحمد، الذين لا تفارق ألسنتهم الحمد، وبلسان الحال من غير المؤمنين. فإن الكافر وإن كان كافرا بلسانه لكن جوارحه داخلة تحت عموم قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والله جل وعلا محمود سواء حمده الحامدون أم لم يحمدوه، جحده الجاحدون أو آمنوا به. ومن أعظم ما يدل على كونه محمودا النظر إلى آثار رحمته جل في علا، فمن نظر في آثار رحمة الله علم عظيم حمده. والمقصود بالحمد الكمالات في الصفات والجمالات والجلالات، فالله جل وعلا الكامل في صفاته، الجميل في صفاته، الجليل في صفاته وأفعاله، المعبود في كل زمان أي المعبود بحق في كل زمان، وغيره يعبد بباطل في أزمنة دون أزمنة. وكون المعبودات باطلة لها أدلة كثيرة على بطلانها، من أعظمها أن عباداتها وقتية، أن عباداتها وقتية، بمعنى أنها لم تعبد قبل وجودها ثم عبدها الناس بعد ثم يتركون عبادته بعد. فمن أعظم دلالات أن الله هو المعبود بحق أنه المعبود في كل زمان. فعيسى عليه السلام قبل أن يولد وقبل أن يبعث ما كان أحد من الورى يعبده، ثم إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل من أحد أن يعبده، ثم يوم القيامة يتبرأ من عابديه فأصبحت عبادته وقتية. الذي لا يخلو من علمه مكان، ذلك لأنه جل وعلا خلق المكان، وعلمه يشمل كل موجوداته، وعلمه يشمل كل منشآته، فلا يتصور عقلا أن الصانع للشيء يغيب عن علمه شيء في مصنوعه، فكيف بالخالق جل وعلا؟ ألا ترى أن باني هذا المسجد والمهندس الذي وضع ما يسمى بالتخطيط الهندسي يعرف كل صغيرة وكبيرة في هذا المسجد قبل وجوده وإنشائه، لأنه هو اللي وضع التخطيط لهذا المسجد، الهيكل أو ما يسمى بالهيولة عند الفلاسفة. وبعدما وجد الهيكل وبعدما وجد البناء هو يعلم كل التفاصيل، نحن لا نعلم، بل ربما لو جاء واحد سألنا قال من هنا إلى هنا كم عمود، فننظر ظاهريا يمكن نعتقد نقول 3 أعمدة، يمكن تكون أعمدة خفية وإحنا ما ندري عنها. أما الله جل وعلا لا يخلو من علمه مكان، والمقصود هنا بالمكان المنشآت والموجودات، ولا يشغله شأن عن شأن. يعني هذا دليل على عظمته جل وعلا. فالمخلوق إذا انشغل بشيء ينشغل عن شيء، إذا انشغل بشيء ينشغل عن أشياء. ولهذا نجد بعض الناس يقولون: يا أخي أصبر، خلنا نخلص من هذا بعدين أشوف شغلك، ما أعرف أجمع بين شغلتين. أما الرب تبارك وتعالى كما يرزقهم دفعة واحدة فهو محيط بأحوالهم، سامع لأقوالهم، قادر على قضاء حاجاتهم في دفعة واحدة، لا يشغله شأن عن شأن. والشأن بمعنى الأمر، والشأن بمعنى الأمر. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي كل يوم هو في أمر. والمقصود باليوم هنا اللحظة كما عليه عامة المفسرين. قال: جل عن الأشباه والأنداد. جل بمعنى ارتفع، وجل الشيء بمعنى ظهر وبان. والله جل وعلا ظاهر وعال عن الأنداد والأشباه. ولهذا يقول المسلم: قال الله جل وعلا. جل يعني تنزه، وعلا يعني ارتفع، أو جل بمعنى اتصف بصفات الجلال، وعلا يعني بمعنى تنزه عن صفات النقص والزوال. وفي القرآن الكريم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي الآية الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله يوصف بأنه ذو الجلال، ووجهه ذو الجلال. ذو الجلال بمعنى الموصوف بصفات العظمة، فجل بمعنى عظمة أيضا، وتعاظم وصار فوق عن الأشباه والأنداد. والأشباه جمع شبه، شبه وأشباه، والله جل وعلا ليس له شبه. وذلك لأن الموجودات منقسمة إلى قسمين: موجود مفتقر لا يقوم بنفسه، محتاج في حاله على غيره، وهذا هو شأن كل مخلوق. وهذا الذي يسميه بعض المناطق بالممكن وجوده، لأن الممكن الوجود هو الذي وجوده يتوقف على غيره. فأنت عشان تعيش لازم أكسجين، لازم طعام، لازم شراب، لازم إبعاد، يلزمك أن يبعد عنك الموانع التي تمنعك من العيشة الهنية. وهذا كله دليل على افتقارك، في كل لحظة أنت مفتقر إلى الله جل وعلا لكي يبعد عنك العوائق ويوصل إليك العوالق التي بها قيام الخلائق. جل عن الأشباه والأنداد. والأنداد جمع ند، والند هو المثيل الذي يضاد الشيء ويعارضه. فالله جل وعلا ليس له شبيه يماثله ولو لم يعارض، وليس له ند فيعارضه، فهو يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، لأن الصاحبة والأولاد نقص. لماذا الإنسان يحتاج إلى الصاحبة؟ للأنس، وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، فأنس سكن. ولذلك الرجل اللي ما هو متزوج مضطرب مسكين، إذا تزوج سكن. والله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يأنس، فهو منزه عن الصاحبة وهي الزوجة، ومنزه عن الأولاد. لماذا يحتاج الإنسان إلى أولاد يقاسمونك في مالك، ها، يشاركونك؟ لأنك تحس بالوحشة، وأيضا تفكر أنك إذا كبرت، إذا كبرت تحتاج إلى من تسند إليه أو تستند إليه، وهذا هو معنى الولدية. أما الله جل وعلا مع تقادم الأزمان فهو سبحانه الأول والآخر الحي القيوم، ليس بحاجة إلى أن يستند إلى أحد، ليس له ظهير ولا ند ولا كفء. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. وإذا لاحظتم فقوله المحمود بكل لسان متعلق بالكمال الذاتي، والمعبود في كل زمان متعلق باستحقاق العبودية على وجه الفردانية. وقوله لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن متعلق بعظيم صفاته ومنها العلم. وقوله جل عن الأشباه والأنداب والصاحبة والأولاد فيه دلالة على عظمته جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته. وقوله نفذ حكمه في جميع العباد دليل على عظيم أفعاله، فهو إذا أراد أن يفعل شيء لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ونفذ بالذال المعجمة بمعنى النفاذ، وهو الكينونة والصيرورة، بخلاف نفد بالدال المهملة فمعنى نفد يعني انتهى. ونفذ حكمه في جميع العباد أي كائن حكمه في جميع العباد، يقول للشمس سيري فتسير، يقول لها قفي فتقف، يقول لها اطلعي من حيث خرجت من حيث غربت فتخرج من مغربها، والإنس والجن ينظرون لا حول لهم ولا قوة، بل الإنس والجن ينظرون إلى السحاب تأتي من أقصى البلاد من الغرب، والسحابة تتحرك وتمشي وهم ينظرون يرجون رحمة الله أن تنزل عليهم الأمطار، نسأل الله أن يغيثنا العباد والبلاد. وإذا بها تشرق وتذهب شرقية ولا تنزل قطرة، من يستطيع أن ينفذ أمرا غير أمر الله فينزل المطر؟ لا أحد. ونفذ حكمه في جميع العباد مؤمنهم وكافرهم أولهم وآخرهم، لا تمثله العقول بالتفكير، يعني مهما اشتغل الفكر بتمثيله وتصويره وتصوره وتخيله فإن العقل مخطئ مهما كان، ذلك لأنه جل وعلا فوق تصور المتصورين. إذا تبون تعرفون عظمة الله وأنه غير فوق تصور المتصورين، انظر إلى مسألة واحدة، كم مرة تعفو عن ابنك وهو أقرب الناس إليك؟ مرة، مرتين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، 100؟ أتحدى أب يسامح ابنه 100 مرة، أحلم واحد ما يقدر يسامح ولده 100 مرة. رب العالمين جل وعلا يسامح عباده 1000 مرة، بل لو أنه طلب العفو 1,000,000 مرة لسامح، لكن المهم أن يكون ذلك قبل الغرغر. فكيف يمكن تخيل هذا؟ لا تمثله العقول بالتفكير أبدا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يضع لعقله حدا فيمنعه من تجاوزه. فكر في كل شيء ووسع خيالاتك في كل شيء إلا الغيب، لا تخض فيه أبدا، لأنك مهما تخض فيه تخطئ. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالأوهام، ولهذا قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، والمقصود بالقلوب هنا النفوس، والنفس هي الروح. وأحيانا تطلق كلمة القلوب بمعنى الأرواح وبمعنى تعقل النفس. إذن عندنا العقل الذي هو في الدماغ، وعندنا العقل الذي هو عمل النفس وعمل الروح، عمل النفس وعمل الروح. ولهذا قال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، أي نفوس موجودة، آلة التعقل موجودة، لكنهم ما يشتغلونها ولا يشغلونها. فمهما كان فالله فوق قياسات العقلانيين وفوق خيالات المتخيلين، لأنه جل وعلا قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف على بابه بمعنى المثلية، تشبيه، الكاف للتشبيه، تقول ليس فلان كعمر، الكاف هنا إيش؟ يعني مثل، مثل عمر أو شبيه عمر. ليس كمثله شيء، إذن الكاف للتشبيه، والمثل، المثل هنا بمعنى الذات والنفس، بمعنى الذات والنفس، والمعنى ليس كذاته شيء. ها، ليس مثل ذاته شيء، ليس مثل نفسه شيء، ليس مثل عينه شيء، ليس مثل شخصه شيء. فالله جل وعلا نفى عن نفسه المثلية، فإذا انتفت المثلية عن الذات العلية فحينئذ تلقائيا وعقليا وقياسيا تنتفي المثلية في الصفات وفي الأفعال. لماذا؟ لأن المثلية في الصفات أو في الأسماء متوقفة على المثلية في الذوات، متوقفة على المثلية في الذوات. فإذا اختلفت الذوات جنسا فلا تقارن الصفات، ولهذا قال ليس كمثله شيء، أي ليس مثل عينه وذاته شيء، وهو السميع البصير. وقوله ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، ففيه دلالة أن الله جل وعلا ينفى عنه كل ما كان نقصا ويثبت كل ما كان كمالا، ومن جملة ذلك كونه سميعا بصيرا. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له اللام هنا لام الاستحقاق، كما قال جل وعلا له الأسماء الحسنى، ويصح تفسير اللام هنا بمعنى التخصيص، أي له الأسماء الحسنى وحده، فكل من سواه له من الأسماء ما هو حسن وليس الحسنى، فكل اسم حسن يمكن أن يتصف به بعض الناس، لكن على وجه الحسنى والأحسن لا يتصف بها إلا الله جل وعلا. مثلا أنت تقول المخلوق يسمع والله أسمع، تقول المخلوقات تعلم والله أعلم. إذن له الأسماء الحسنى استحقاقا وإيش؟ وتخصيصا، استحقاقا وتخصيصا وتملكا، فليس لأحد أن ينازع الله في هذه الأسماء التي هي ملكه وهي له واختص به سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، والحسنى مؤنث أحسن، مؤنث أحسن، والصفات العلا، والعلا مؤنث أعلى، العلا مؤنث أعلى، تقول هذه صفة أعلى من تلك وهذه صفات عليا من تلك. الرحمن على العرش استوى، وهنا ذكر نفسه باسم الرحمن للدلالة على عظمته، وأنه وإن كان فوق المخلوقات على العرش استوى فرحمته عظيمة، واستوى بمعنى علا وارتفع واستقر. أين ذكر الله جل وعلا استواه على عرشه؟ لو تأملناها نجد أن الله يذكر ذلك في 6 مواضع بعد خلق السماوات والأرض، ولا لا؟ ما فكرت ليش؟ ليش يذكر الاستواء بعد خلق السماوات والأرض؟ يا شباب، شيخ عبد الوهاب، لماذا الله جل وعلا يذكر استواه على عرشه بعد خلق السماوات والأرض؟ أحسنت، لأنه لما خلق السماوات والأرض يظن ظان أنه لما خلق السماوات والأرض فالآن لا بد أن يكون أحد هذه التوهمات، إما أنه خلق شيئا فصار فيه، أنت تصنع بيتا فتكنك، ولا لا؟ الحية تحفر جحرا فتأوي إلى الجحر، الأسد يصنع عرينا فيأوي إلى العرين، خلق السماوات والأرض فيتوهم متوهم أنه صار فيهما فقال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ما هو في السماوات والأرض، فوق العرش، والعرش فوق المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه مملاكه، وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الآيات فيها دلالة على علوه وعلى عظيم علمه، أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، فما من مخلوق إلا وهو في قهر الله جل وعلا ومغلوب، وما من مخلوق إلا وهو مغلوب، ووسع كل شيء رحمة وعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه المقدمة اشتملت على موضوع هذه الرسالة وهو الاعتقاد، الحديث عن الذات العلية والأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه مبني على تعظيم الله جل وعلا. فمن أحق بالاتباع؟ من يعظم الله عن الأشباه والأنداد ويجله عن أن يكون في المخلوقات ويصفه بأنه فوق المخلوقات على العرش استوى، هذا أحق بالاتباع أم المبتدع الذي يبتدع من عنده بدع ثم يدعو الناس إليها؟ ثم ذكر قاعدة عظيمة وهي من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يعتبر من الطبقة الثانية من طبقات من تتلمذ على تلامذة ابن قدامة. يعني شيخ الإسلام أخذ العلم عن ابن قدامة بواسطة والده، وجده كان قرينا لابن قدامة مجد الدين. وقال في التدمرية مقاعدا هذه القاعدة: كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. يعني القاعدة عندنا في إثبات الصفات، في إثبات الأسماء، مجيء ذلك في الكتاب والسنة، مجيء ذلك في الكتاب والسنة، وتلقيه بالتسليم والقبول، بالتسليم بلا رد، والقبول بلا تأويل، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه آفات ثلاث ظل بسببها كثير من أهل الكلام، فصاروا يعملون معاول الهدم في نصوص الآيات والأحاديث في الصفات، إما متأولين أو متشبهين أو متمثلين. والتأويل ترك المعنى الراجح والصيرورة إلى المعنى المرجوح لقرينة. التأويل ترك المعنى الراجح والصيرورة إلى المعنى المرجوح لقرينة، فإن كانت القرينة صحيحة فهذا التأويل مقبول عند عامة المتأخر، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إن كانت القرينة مدعاة فهذا ليس تأويلا، وإن سموه تأويل وإنما هو تزوير. وقد يسمي أهل البدع تأويلهم تزويرهم تأويلا، فوجب الحذر من أفاعيلهم. وأما التشبيه تفعيل من شبه، التشبيه تفعيل من شبه، أي بمعنى جعل له شبيها. ومعنى التشبيه في النصوص اعتقاد أن هذه الآية إثباتها يلزم منها التمثيل. هذا المعنى يجب أن تزيله من عقلك كلية. لماذا؟ لا يتصور أن الله ينزل آية يدل على التشبيه، ما يمكن عقلا، ما يمكن، لأن الله أنزل القرآن تبيانا بيانا مبين، قرآن كريم، ما يمكن يدل على تشبيه في ذات الله عز وجل. فإذا ظننت أن الآية تدل على التشبيه قل عقل اللي خربان، اتهم عقلك ما تتهم الآية، ما يجوز. لكن ماذا نفعل مع أهل البدع؟ لا يتهمون عقولهم، يتهمون نصوص الكتاب والسنة. انظروا إلى عظم جرم هؤلاء. الواجب ترك التعرض له، أي لما ثبت بالكتاب والسنة بالرد والتأويل والتشبيه. لا يجوز أن نقول هذه الآية دالة على التشبيه، أبدا، الآيات لا تدل على التشبيه، ولا يجوز أن نعمل وأن نعتقد فيها التشبيه. والتمثيل تفعيل من مثل، أي جعل له مثلا، تفعيل من مثل أي جعل له مثلا. والفرق بين التشبيه والتمثيل أن كل ممثل ومشبه بينهما عموم وخصوص، والذي جاء في القرآن هو نفي المثلية. وعلى هذا نقول كل ممثل مشبه، ولا يلزم من كل مشبه أن يكون ممثلا، كل ممثل مشبه، ولا يلزم من كل مشبه أن يكون ممثلا. هذا من حيث المدلول اللغوي. فقد يقول الإنسان زيد كالأسد، فهذا التمثيل، وفي نفس الوقت دليل على أنه شبه زيدا بالأسد. لاحظ الآن، لكن لما يقول الإنسان فلان يشبه فلانا، نقول له يعني مثله؟ يقول لا لا، يقاربه. فدل على أنه من حيث المعنى اللغوي ليس كل مشبه يكون ممثلا، لكن التشبيه والتمثيل كلاهما منفي في صفات الله تعالى، منفي في ذات الله، لأن القاعدة أن نفي الأخص دليل على نفي الأعم. والله نفى المثلية ولا نفى التشبيه؟ المثلية، فدل على نفي التشبيه، لأن المثلية أخص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض للمعنى. هذه مسألة مهمة، إذا طالب العلم أشكلت عليه آية أو حديث ماذا يفعل؟ هذه هي القاعدة الثانية في التعامل مع المتشابهات. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة هي أن نؤمن بالمتشابه فنثبته لفظا ولا نتعرض لمعنى. لو قال قائل الرحمن على العرش استوى، معناه واضح. أأمنتم من في السماء، معناه واضح. فجاء إليه رجل وقال ما تقول في قوله تعالى وهو معكم؟ قال والله هذه أشكلت علي، فلا يجوز أن يرد ما أشكل عليه، وإنما يتوقف ولا يترك الأصل الذي عنده، يبقى على الأصل حتى يعلم معنى المتشابه عنده. وهذا التشابه تشابه نسبي. ما معنى تشابه نسبي؟ يعني يعلمه بعض العلماء ولا يعلمه آخرون. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وجب إثباته إن كان خبريا وجب إثباته لفظا، وإن كان حكما عمليا وجب إثبات لفظه والتوقف في حكمه حتى يتبين. وجب إثباته لفظا ووجب ترك التعرض لمعناه، يعني ترك معطوف على وجب، يعني كما يجب أن تثبت لفظه يجب أن تترك التعرض لمعناه، وترك التعرض لمعناه. ونرد علمه إلى قائل، إذا ما فهمت المعنى قالت ما معنى وهو معكم؟ والله ما أدري. تقف لا تتعرض للمعنى، ونرد علمه إلى قائله وهو الله جل وعلا، ونجعل عهدته على ناقله وهو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل لنا العلم به. فإذا قرأت تفاسير المفسرين في قوله تعالى وهو معكم فهمت أن هذه المعية هي معية علم، ولا يلزم من كلمة مع معية الذات. أنت الآن عرفت المعنى، من قبل ما كنت تعرف المعنى فكنت تقف فيه، الآن علمت المعنى من الراسخين في العلم فزال عنك الإشكال، وصار هذا من جملة ما تعلم معناه وليس من المتشابهات. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. ومن هم الراسخون في العلم؟ الراسخون في العلم ذكر الله جل وعلا لهم ثلاث علامات. كم علامة؟ ثلاث. الأولى أنهم يؤمنون بالمتشابه كما يؤمنون بالمحكمات، فلا يردون المتشابه لعدم علمهم بها. الثاني من علاماتهم أنهم بعد التمعن والتفكر يدركون معنى المتشابه النسبي، يدركون معنى المتشابه النسبي على قراءة مجاهد في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيقف على كلمة والراسخون في العلم أي يعلمون. الثالث من علامات الراسخين في العلم أنهم ربانيون، لا يبالون بالجمهور وكثرتهم أو بالناس وقلتهم، وإنما همهم التعامل مع الرب تبارك وتعالى، فلا يقدمون ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه الجمهور، وإنما يقدمون ما يتعامل به مع ربه جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو الذي يعلم القرآن، يعلم السنة، ويدرس القرآن ويدرس السنة. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والوقف على إلا الله عند الجمهور وقف لازم، ومعناه على هذه القراءة معنى الآية التشابه المطلق، التشابه إيش؟ المطلق. والتشابه المطلق يكون في ثلاثة أشياء: الأول في الغيبيات المطلقة، والثاني في صفات الله جل وعلا من حيث كيفياتها، والثالث في ما يكون في يوم القيامة من كيفيات وقوع ما أخبر الله عنه يوم مما سيكون يوم القيامة. كيف تسجر البحار؟ لا نعلم. فهذا من تشابه المطلق. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوا. إذن من هذه الآية نستفيد أن علامات أهل البدع أمران: الأول أنهم يتبعون المتشابهات، الثاني أنهم بنشرهم للمتشابهات يريدون إيقاع الفتنة والاختلاف والفرقة بين المسلمين، يريدون ابتغاء الفرقة والاختلاف بين المسلمين، بمعنى أن هؤلاء أهل الزيغ والبدع لا يمكن لهم أن يرتعوا إلا على خلاف المسلمين، لا يمكن لهم أن يسودوا إلا على المتشابهات. لو قال للناس اعبدوا الله ذهبت سدانتهم للقبور، لو قال للناس اتبعوا السنة لذهبت رياساتهم البدعية. فهذه علاماتهم. قال ثم حجبهم عما أملوه، يعني عما أرادوه وقصدوه، وهو معنى المتشابه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وفي آية آل عمران السابقة تنبيه لطيف تنبيه لطيف يا عبد اللطيف، تنبيه لطيف بمفهوم المخالفة أن من يؤمن بالمتشابه فيبحث عن معناه وليس قصده ابتغاء الفتنة ولا إيجاد الفرقة بين المسلمين ولا قصده ابتغاء تأويله برأيه أنه يوفق للعلم به، وهذا المقصود به التشابه النسبي. ثم ذكر صنيعة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرعى في القيام وما أشبه هذه الأحاديث. كل واحد منا لو قال لك قائل: من منكم يعرف إنجليزي؟ ما معنى ينزل باللغة الإنجليزية؟ داون، جو داون. طيب ويرى سي. طيب لو قلت لك الآن، انتبه الآن، هو فسر كلمة ينزل وكلمة يرى، هل معناه ما فهم المعنى؟ هو لو ما كان فهم المعنى كيف يترجم؟ هو فهم المعنى. إذن معنى هنا، معنى أن هذه متشابه، ليس المتشابه هو المعنى بمعنى ما معنى ينزل، ليس المتشابه ما معنى يرى، هذا يفهمه كل إنسان عربي، وإنما المقصود كيف ينزل. لو سألنا نفس المترجم قلنا له بالإنجليزية كيف ينزل ربنا، يقول لك: ما أدري. ولا تدري؟ ما يدري، ولا أنا أدري. إذن هذا صار متشابه، فليس المتشابه المعنى معنى ينزل لأننا نقدر نفسره، ولا المتشابه معنى يرى لأننا نستطيع أن نترجم معنى يرى. إذن ما هو المتشابه؟ هو الذي لا نستطيع أن نترجمه، هو الذي لا نستطيع أن نفسره. قال: نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف. لما قال بلا كيف، كلمة بلا كيف ليس راجع إلى المعنى، كلمة بلا كيف راجع إلى الفعل. إلى إيش؟ الفعل، لأن الفعل هو الذي يفسر عنه بكيف وليس معنى القول. ولهذا ظن بعض الناس أن هذا خطأ من الإمام ابن قدامة، لا، هذا ليس بخطأ، بالعكس هو جار على معنى اللغة. فهو يقول: ونصدق بها بلا كيف، أي للفعل، كيف ينزل ما نعلم، كيف يرى لا نعلم، يرى نعم يرى، ينزل نعم ينزل. قال: ولا معنى، أي ولا معنى لكيف نعقله، ولا معنى لكيف، مو معنى ولا معنى يعني كلمة ينزل ليس له معنى وكلمة يرى ليس له معنى. لا يمكن للإمام أحمد ولا غيره من العرب الأقحاح أن يقولوا هذا الكلام، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء بالرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. لا يجوز للإنسان يصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا تتعمق في هذا الباب، فإن هذا الباب باب توقيفي. طيب، هل يمكن للإنسان أن يصف الله بحد وغاية؟ شنو معنى بحد وغاية؟ يعني هل يمكن لعاقل ممن يحترم عقله ويوقر علمه أن يقول إن علم الله محدود بكذا وكذا؟ ما يمكن، علم الله لا يحد بحد، عليم بكل شيء. هل يمكن لعاقل أن يقول علم الله ينتهي وغايته إلى كذا؟ ما يمكن، ليس لعلم الله غاية. إذن هذا المعنى صحيح، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، يعني أوصاف الله لا حد لها ولا غاية لها. يعني مثلا قدرة المخلوق، لو واحد سألنا وقال: شنو قدرة المخلوق في رفع الأثقال؟ يمكن واحد منكم يقول: لحظة، خلوني أنا أشوف أقوى واحد كم كيلو رفع، فيجي يقول لنا غاية ما وصل إليه القوى البشرية على الصورة الفردية أنه استطاع حمل الأثقال إلى كذا كيلو، حط لنا غاية. يعني بعد هذا ما حد يقدر يقطع، يمكن بعد 1000 سنة يجي واحد يقطع شوي زيادة أو ينقص ما ندري. هذا معنى الحد والغاية. الحد بمعنى ما يمكن وصفه ابتداء وانتهاء، لاحظ هذا معنى الحد والغاية، له بداية وله نهاية. علم الله لا بداية ولا نهاية، حياة الله لا بداية لها ولا نهاية لها، عظمة الله لا بداية لها ولا نهاية لها. فإن قال قائل فكيف تقول فيما قيل عن ابن المبارك وغيره أنهم قالوا إن الله فوق العرش بحد؟ كلمة حد هناك ليس معنى كلمة حد هنا، افهم. حد هناك لما قال عبد الله بن مبارك إن الله فوق العرش بحد، أي بمعنى أنه ليس بحاجة إلى المخلوق الذي هو العرش، فالله الخالق وبينه وبين المخلوقات فاصل، فالمخلوق مخلوق والخالق خالق. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كما قال. هذه قاعدة سلفية في إثبات الصفات، ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفته الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وهذا صفة الراسخين في العلم، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. انتبه، ما يجي أحد يقول والله هذه الصفة أنا ما أقبلها، أنا أنكرها. ليش؟ قال والله الناس ما يقبلونها. لا لا لا، ما لك وللناس، عندك قاعدة، ما ثبت في القرآن نثبته وما ثبت في السنة نثبته، هذه القاعدة عندنا، ما علينا من شناعة الناس، خلهم يشنعون، يقولون اللي يقولونه، وعند الله تجتمع الخصوم. يقولون عنك مرجي، خلهم يقولون، يقولون عنك مشبه، خلهم يقولون، أنت تعلم من نفسك ما أنت عليه، فلا يضرك قول القائلين، ولا نتعدى القرآن والحديث. هذا هو المهم، المهم في هذا الباب ألا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. يعني الصفات العلم بكيفياتها لا يمكن التوقف عليها بعقل، لا يمكن التوقيف عليها بعقل، وإنما التوقيف يكون بماذا؟ بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا لو جاءك إنسان وقال لك إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، ما هو المخلوق الذي كان قبل آدم؟ أنت بالعقل ما تستطيع، لولا وجود النصوص الدالة على وجود الشيطان قبله، وجود الجن قبله، وجود الملائكة قبله، ولا كنت أنت بعقلك ما يمكن أن تعرف. ولذلك لا يجوز للإنسان يخوض في الغيبيات بعقله. ثم ذكر قول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على مراد فلان وفلان، لأن مرادات الناس تختلف باختلاف أعرافهم. أما مراد الله ورسوله فهو المراد الشرعي، لا يختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم، متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من صفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل السبت القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عندكم أسئلة فيما مضى؟ تفضل. ما ذكرناه، جزاك الله خير. النوع الثاني وجود الغني، الغنى المطلق، وهو الواجب بذاته، الله سبحانه وتعالى القائل عن نفسه وهو الغني الحميد. وقد جمع الله بين الموجودات المفتقرة والغنية في آية واحدة في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أحسنت، سؤال مهم. نعم تفضل. زين، جزاك الله خير. وياك. نعم نعم. يعني المتوقفة مثلية على الذات. كيف؟ لا يجوز أن أقول أنا أن يدك مثل يد النملة. ليش؟ لأن ذات النملة مختلفة عن ذاتك. ذات النملة حشر، وذاتك أنت من بني آدم، فكيف أقيس يدك على يدي؟ ما يصير، هذا سفة، صح؟ لكن لو قال لي قائل: يدك مثل يدي عبد الوهاب، أقول يمكن صح يمكن غلط. فهنا متصور المثلية في الصفات ولا غير متصورة؟ ليش؟ لأن المثلية في الذات واحدة، صح؟ فجاز أن تكون المثلية في الصفات واردة وإن كانت غير لازمة. طيب إذا كان الذات العلية هو الله والذوات المفتقرة للمخلوقات، فلا يتصور المثلية بين المخلوق وبين الخالق. نعم تفضل. بلا كيف للفعل ولا معنى لهذه الكيفية. نعم. هنا في بلا كيف نعقله ولا معنى نعقله. يعني لو قال لنا قائل إن الله عز وجل ينزل، كيف ينزل؟ فنقول الكيف لا نعقل، ما نفهم، ما ندري. لماذا لا تدرون؟ نقول لأن الله لا نعلم كيف ذاته حتى نعلم كيف نزوله. واضح؟ طيب ولا معنى. فإن قال لنا قائل: أنتم فسرتم النزول، لماذا لم تعقلوا معنى النزول؟ قلنا: فسرنا النزول لأنه كلام العرب خطبنا، لكن لا نفهم معنى كيفية النزول، لأنه لا يلزم من العلم بمعنى مدلول الكلمة العلم بكيفيتها. يعني قال الإمام إسحاق ابن راهويه الحنظلي رحمه الله، وقد دخل على جدنا الأمير بن طاهر رحمه الله، فوشى الواشون إلى الأمير بن طاهر أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، فأراد الإمام بن طاهر أن يتأكد، فلما دخل عليه الإمام إسحاق قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ لو قال إنه ينزل كذا وكذا صار مشبه ولا لا؟ صدق عليه الخبر. فمباشرة قال له الإمام إسحاق: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. بس الحين أضرب لك مثال. أنت لو واحد جاك وقال لك جاء، ما معنى جاء بالإنجليزي؟ قالوا ما تعرف إنجليزي. طيب بالفارسي؟ طيب تركي؟ وش تعرف؟ بالعامية وش تقول جاء؟ ما تعرف؟ صح، جاء على لغة الكويت يا. طيب جاء فلان جاء. طيب في اللغة الإنجليزية كم؟ فارسية آمد، بعد أردية، تركية. نقدر نفسر إذا عندنا علم باللغة ولا لا؟ نفهم معنى جاء. لكن الآن أعيد السؤال مرة ثانية وأقول لك: جاءت الجرثومة إلى بدنك، كيف؟ يلا قول لي كيف. شلون جت له ودخلت عليك؟ شلون؟ من إذنك ولا من عينك ولا من خشمك ولا من أنفك ولا من نقل الدم ولا من نفس الهواء؟ من وين؟ ما أقول ما أعلم. ها أنت قلت ما أعلم، فعلا أنت لا تعلم. أحيانا الأطباء هم أهل الاختصاص يقول هذا دخل الجرثوم فيك، وشلون ما نعرف. ها هو جاء، إيه جاء، كيف ما ندري. طيب إذا إحنا ما ندري إن الجرثومة شلون جت، فإذا قرأت القرآن وجاء ربك من باب أولى أنك ما تدري شلون يجي الرب العظيم. لماذا؟ لأن ذاته عظيم. أنا أسألك سؤال، جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فيذهب ويجيء، ما بين ذهابه ومجيئه لحظات، لحظات. كيف قطع مسافة 50,000 سنة وذهب إلى الله وتكلم ثم نزل؟ كيف؟ ها؟ الله أعلم. ليش الله؟ لأن إحنا ما نعلم كيفية ذات جبريل، شلون صاير وما نعرف. هو يصعد هالشكل ولا يروح هالشكل ولا بالمعارج، ما ندري. إذن العلم بمدلول الكلمة شيء، والعلم بكيفية الفعل شيء، والعلم بكيفية فعله وتعبير عن ذلك المعنى شيء آخر. احنا الآن نعرف معنى ينزل، لا، إذا قلنا ينزل ربنا ما نعرف كيف ينزل، ولا نعرف أن نعبر عن معنى كيفية النزول بلفظ. واضح؟ أحسنت. ممكن هذا قاله بعض الشراح، أنه قال بلا كيف نعقله نحن ولا معنى تقصدونه أنتم أيها المعتزلة الجهمية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.